الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جزا الله شفنا عنه خيرا وجزا عنا وعنه كل شيء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند القبر فرأيت عينين تدمعان، رواه البخاري. قال الخنعاني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينين تدمعان، رواه البخاري. قال: قد بين الواقدي وغيره في روايته أن البنت أم كلثوم، وقد رد البخاري قول من قال إنها رقية لأنها ماتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر فلم يشهد صلى الله عليه وسلم دفنها. والحديث دليل على جواز البكاء على الميت بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي التي كان أخذ حقوة ثم قال أشرناها إياها في حديث أم عطية. قال: والحديث دليل على جواز البكاء على الميت بعد موته، وتقدم ما يدل له أيضا، إلا أنه عرض بحديث: فإذا وجبت فلا تبكين باكية، وجمع بينهما بأنه محمول على رفع الصوت أو أنه مخصوص بالنساء لأنه قد يضي فأهن إلى النياحة ويكون من باب سد الذريعة. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمر البكاء على الميت رحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي رحمة جعلها الله لكل من شاء من عباده. البكاء على الميت سواء كان قريبا أو غير قريب ما فيه محظور ولم ينكر، إنما أنكرت النياحة والتسخط. قال: وعن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال زجر. الذي عند ابن ماجه فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك، وأصله عند مسلم، بل لفظه يعني عند التعمل في مسلم رقم 943. نعم. قال: وأصله في مسلم، لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. نظير قوله: لا تدفنوا إلا أن تضطروا، هو هذا هو. قال: عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال زجر بالزاي والجيم والراء عوض عنها أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، دل على النهي عن الدفن الميت ليلا إلا لضرورة. قد ذهب إلى هذا الحسن، وورد تعليل النهي عن ذلك بأن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل في حديث. قال الشارع: الله أعلم بصحته. وهذا فيه نظر، هذا القول ما يثبت. إننا هذا الحديث ضعيف، أن ملائكة النهار أرأف. صحيح، كلام طيب. قال: وقوله وأصله في مسلم لفظ الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبر وكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا وزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. وهو ظاهر أن النهي إنما هو حديث حيث كان مظنة قصور التقصير في حق الميت بترك الصلاة أو عدم إحسان الكفن، فإذا كان يحصل تأخير الميت إلى النهار كثرة المصلين أو حضور من يرجى دعاؤه حسن تأخير تأخره. وهو ظاهر أن النهي إنما هو حيث كان مظنة حصول التقصير من حيث الميت بترك الصلاة، يعني يقل المصلون أو عدم إحسان الكفن، أو كذلك أيضا لا يعتنى به في دفنه كما يعتنى به في النهار، فإذا توفر هذا كله فلا بأس بالدفن ليلا. سيأتي إن شاء الله. قال: وعلى هذا فيؤخر عن المسارعة بدفنه لذلك ولو في النهار، ودل لذلك دفن علي عليه السلام لفاطمة عليها السلام ليلا، ودفن الصحابة لأبي بكر ليلا. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأخرج وأسرج له السراج فأخذ من قبل القبلة فقال: رحمك الله إنك كنت لأواها فلاحا للقرآن. الحديث فيه ضعف، لكن أصل الحديث حسن لغيره، يعني يكون أو يعني الشاهد منه حسن لغيره. قال: هو حديث حسن. قال: وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن ليلا، فقال ابن حزم: لا يدفن أحد ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. قال: ومن دفن ليلا من أصحابه صلى الله عليه وسلم وأزواجه فإنه بضرورة أوجب ذلك من خوف زحام أو خوف الحق على من حضر أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا. ولا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك. انتهى. لا، بل مباح الدفن الليل المباح، ولا يتجنب ذلك إلا إن خيف ما يحصل للميت من قصور في كفن أو عناية على ما تقدم من كلام الصنعاني ومن قلة مصلين ونحو ذلك. أما إن حصل المقصود فمباح ليلا أو نهارا لعدم وجود علة تنهى عن ذلك. قال: تنبيه تقدم في الأوقات حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس باهرة حتى ترتفع، وحين تقوم حين يقوم القائم الظهيرة حتى تغيب الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. انتهى. وكان أحسن ذكر المصنف له هنا. طيب، وهو قد ذكر الشارح، كفى أنه ذكره الشارح. هنا نحتاج إلى شرد من هكذا بسرعة حتى نأخذ للفائدة لما يتعلق بالدفن ليلا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب الدفن وحكم الدفن ليلا في جامع الأدلة والترجيح والترجيحات 364. قال الإمام بن جارود رحمه الله: حدثنا إبراهيم الحارث قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبر وكفن في كفن غير طائر، وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي، يعني سبب ورود الحديث أنه كفن في كفن غير طائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه سنده حسنا، كل رجاله ثقات إلا أبو الزبير محمد بن مسلم بن خدر فصدوق. والحديث أخرجه مسلم ساقم 943. سبق ذكر الحديث فيما يتعلق بتحسين كفن الميت، وفيه في هذا الموضع النهي عن الدفن ليلا. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليله، قام هو واصحابه وكان سال عنه فقال: من هذا؟ فقال: فلان دفن البارحه فصلوا عليه. واخرجه مسلم. وتقدم الشهد دفنهم بليل دفن البارحه. وتقدم ذكر جملة أحاديث الدفن ليلا، منها حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد. وانظر هذه الأحاديث في باب الصلاة على القبر وباب الصلوب على الجنازة. وبيوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح رقم 1340 على حديث ابن عباس السابق ذكر، فقال: باب الدفن الليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. قال الحافظ: أشارت هذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان. لكن بين مسلم في روايته لذلك على أن النهي بسبب تحسين الكفن، فقوله: حتى يصلى عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح قرأت من ترجى بركته عليه استحب تأخيره، وإلا فلا وبه جزم الطحاوي. استدل المصنف أي البخاري بجواز حديث ابن عباس وإيه ذلك فيما صنع الصحابة بأبي بكر، وكان ذلك كالإجماع على الجواز. انتهى كلام الحافظ. وثبت عن ابن أبي شيبة بالمصنف أن القاسم بن محمد قال دفن أبو بكر ليلا، ومن حديث عبيد بن السباق أن عمر دفن أبا بكر ليلا بعد العشاء الآخرة. خرج عبد الرزاق المصنف من أبي شيبة بن الصحيح قال الحافظ وصح أن علي رضي الله عنه دفن فاطمة ليلا. خرج ابن أبي شيبة بالمصنف وعبد الرزاق المصنف بسند صحيح كما قال الحافظ. وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي يونس الباهلي قال سمعت شيخا بمكة كان أصله روميا يحدث عن أبي ذر قال كان رجل يطوف بالبيت يقول أوه قال أبو ذر خرجت ذات ليلة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر يدفن ذلك الرجل مع المصباح. هذا سند ضعيف لعدم معرفة حال هذا الشيخ. أخرج عبد الرزاق ابن أبي شيبة من طريق داود عن الشعبي عن شريح أنه كان يدفن بعض ولده ليلا كراهية الزحام. وقال عبد الرزاق رحمه الله في المصنف عن ابن جريج قال قلت لعطاء دفن الليل قال لا بأس به. وهذا سند صحيح إلى عطاء وهو من أبي رباح. وقال أبو داود في عون المعمود حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال أخبرنا أبو نعيم أبو نعيم عن محمد بن أبو داود كما في عون المعمود لا سكت كما عن محمد المسلم عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم فإذا الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر وسنده حسن. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج وغيره عن ابن جريج وغيره عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن عائشة قالت ما جعلنا بدء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوتا صوت المساعي من آخر الليل. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق عن باقلة بن محمد عن حمرة به وأخرجها أحمد بن مسند من طريق أبي بكر محمد بن حمر بن حزم عن حمرة به وقد رأيت أن محمد بن إسحاق أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هذا قد رويا عن فاطمة بنت المنذر وهي روت عن حمرة فإن كانت بنت المنذر في الحديث صحيح لكن الأغلب على الظن أنها فاطمة بنت محمد كما في هذه المصادر وهي لم أجدها فأتوقف بالحكم على الحديث لعدم معرفتها وإن كان يغلب على الظن أنها مجهولة. قال ابن عبد البر في الاستذكار في هذا الحديث إباحة الدفن بالليل وعلى إجازته أكثر العلماء وجماعة الفقهاء لأن الليل ليس فيه وقت تكره فيه الصلاة. فروى معمر عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا قد كره قوم من السلف منهم الحسن وقتاد الدفن بالليل إلا لضرورة قلت وبه قال ابن حجر في المحلى مسألة 68 وروى في النهي عن الدفن بالليل حديث لا تقوم بإسناده حجة ولم يختلف أن أبا بكر دفن ليلا ودفن علي فاطمة ليلا ودفن الزبير ابن مسعود ليلا. وقال العلامة الصراني في سبل السلام عند شرح حديث جابر في النهي عن الدفن ليلا دل الحديث على النهي عن الدفن ليلا إلا لضرورة وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن ليلا وقال ابن حزم لا يدفن ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. قال وكل من دفن ليلا من أصحاب الأزواج فإنه لضرورة أوجب ذلك من خوف زحام أو من خوف حر أو خوف تغير الميت أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا ولا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنه غير ذلك. ونقل الصنعاني بن سبل السلام وسكت عليه. قلت حديث جابر بن مسلم صريح في ذلك أن النهي زجر أن يقبر رجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. قال النووي رحمه الله قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك دليل على أنه لا بأس به في وقت ضرورة. وقد اختلف العلماء في الدفن بالليل وكرهه الحسن البصري إلا لضرورة من هذا الحديث مما يستدل له به. وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره واستدلوا بأن أبا بكر وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقوم المسجد توفي فدفنوه ليلا. قال الشوكاني رحمه الله والأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز الدفن بالليل وبه قال الجمهور وكان يوم الحسن البصري وتدل بالحديث المتقدم في باب إحسان الكفن أن النبي زجر صلى الله عليه وسلم زجر أن يخبر الرجل ليلا حتى يصلي عليه وأجيب عنه أن الزجر منه صلى الله عليه وسلم إنما كان بترك الصلاة ثالثا من الليل أو لأجل أنهم كانوا يدهنون بالليل لرداءة الكفن. فالزجر إنما هو لما كان تدهن بالليل مظنة إساءة الكفن، فإذا لم يقع تقصير من الصلاة على الميت وتدهنه فلا بأس بالدهن ليلا، انتهى المراد من الأوصاف. قلت وحديث جابر مع الأدلة الأخرى في الباب يجمع بينهما بأن الدهن بالليل جائز وهو خلاف الأفضل إلا إذا توفر في الجنازة مع العناية والحفر في القبر واجتماع المصلين للصلاة عليها كما يكون في النهار فلا بأس، إذ أن الملاحظ أن النهي عن دفنها ليلا ليس لأنه وقت كراهة ولكن النهي في هذه المعاني أو لأحدها أو بالله التوفيق. كم الباب للزكاة؟ قال رحمه الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نحي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. قال صنعاني رحمه الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نحي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. قال فيه دليل على شرعية إناث أهل الميت بصنع الطعام لهم بما هم فيه من الشغلة بالموت ولكنه أخرج أحمد من حديث جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من المياه. قال فيحمل حديث جرير بن عبد الله البجلي على أن المراد صنعة أهل الميت الطعام لمن يدهن معهم ويحضر لديهم كما هو عرف بعض الجهات، وأما الإحسان إليهم بعمل الطعام لهم فلا بأس به هو الذي أفاده حديث عبد الله. ومما يحرم بعد الموت العقر عند القبر لورود النهي عنه، فإنه أخرج أحمد وأبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام. قال قبل هذا حديث جعفر عبد الله بن جعفر هذا مداره من جميع طرقه على خالد بن سارة، وهو مجهول حال روى عنه اثنين موثق ومعتبر، له شاهد من حديث اسماء بنت عميس عند احمد ايضا فيه أم عيسى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس النبي صلى الله عليه وسلم في آخره بنحو هذا الحديث. وأم عيسى أم جعفر مجهولتان. بقي حديث التلبينة حديث عائشة في الصحيحين أن النبي أن عائشة رضي الله عنها اجتمع عندها نسوة لما مات على قاربها أمرت أن يصنع تلبينة ثم قالت كلوا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة للفئات تذهب بعض الحزن. استدل به البيهقي في هذا الباب نفسه، ذكره البيهقي في باب يعني صنع الطعام لأهل المتوفى. حديث عبد الله بن جعفر وحديث أسماء بنت عميس فيه من طرق آخر أيضا جاء طريق فيه مبهم ما ذكرناها لا يرتقي إلى الحسن. بقي هذا يعني الذي في الصحيح يكون لا على سبيل الملازمة أو على سبيل التسلية لمن كان محزونا وليس على الإطلاق، وأنه يصنع الطعام لأهل المتوفى، أو أنهن كن عندها عبارة عن زائرات أو يعني ماذا محزونات أو إكراما لهن من هذا الباب. المهم هذه ليست بسنة صنع الطعام لصنعوا لآل جعفر طعام فإنه ما يشغلهم، كلما مات أحد يصنع له طعام هدالة ليست بسنة وتكون بمناسبتها حسب الحاجة. قال ومما يحرم بعد الموت العقر عند القبر لورود النهي عنه سارة بن سارة، فإنه أخرج أحمد وأبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون من جازيه على فعله، لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير، فيكون مطعما بعد وفاته كما كان يطعم في حياته. منهم من كان يذهب إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنده حشر راجلا. وكان هذا على مذهب من يقول منهم بالبعث، فهذا فعل جاهلي محرم. قال عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. قال عن سليمان بن بريدة هو الأسلمي روى عن أبيه. العافية المقصود بها الدفاع، دفاع الله عن العبد، هي دعاء للحي والميت. قال هو الأسلمي روى عن أبيه وعمران بن حصين وجماعة مات سنة 15 عن أبيه أي بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم أي أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. إن شاء الله تحقيقا للتبرك، تحقيقا لا تعليقا، كل من عليها فان يقاضي ربك الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت، يدل على أن القبور ديار أهلها، لا يجوز الاعتداء على كل مسلم على مسلم، حرام دمه وماله وعرضه، وحتى يكون البيت للعبد أيضا فهو بيته وداره. قال وأخرجه أيضا من حديث عائشة وفيه زيادة، لا خص قبور المسلمين، أما قبور الكفار لا حرمة لها. تفضل. قال ويطعم الله المتقدمين منا والمتأخرين. والحديث دليل على مشروعية زيارة القبور والسلام على من فيها من الأموات، وأنه بلفظ السلام على الأحياء. قال الخطابي: فيه اسم الدار يقع على المقابر، وهو صحيح، فإن الدار باللغة تقع على الربع المسكون، وعلى الخراب غير المأهول، والتقين بالمشيئة للتف وامتثالا للتف وامتثالا للتبرك بالمشيئة للتبرك وامتثالا لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقيل المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينها، تربة إلى تلك التربة بعينها. وسؤاله العافية دليل على أنها من أهم ما يطلب وأشرف ما يسأل، والعافية للميت سلامة من العذاب ومناقشة الحساب، ومقصود زيارة القبور الدعاء لهم والإحسان إليهم وتذكر الآخرة والزهد في الدنيا، وأن ما أحدثه العامة من خلاف هذا كدعائهم للميت والاستسراء به والاستغاثة به وسؤال الله بحقه وطلاب الحاجات إليه به، فهذا من البدع والجهالات، وتقدم شيء من هذا. والنوح كذلك، والقول هجرا، وقراءة الفاتحة، وقراءة شيء من القرآن، وضرب الأطناب هناك أو الخيام، وتوزيع التمور أو توزيع كذلك شيء من الأطعمة عند القبور، والصلاة عندها والدعاء عندها، وأشياء من هذه كثيرة قد ألف فيها. طيب نقف هنا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلامنا ونحن بالأثرة. بالأثرة رواه الترمذي. الذي نحفظه بالأثر، لكن هنا بالأثرة، الذي نحفظه بالأثر ونحن بالأثر. ونحن بالأثر رواه الترمذي. وقال حسن. قال الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه قابوس بن أبي ربيان ضعيف. فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلامنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي. وقال حسن فيه أنه يسلم عليهم. إذا مر بالمقبرة وإن لم يقصد الزيارة لهم وفيه أنهم يعلمون بالمار بهم وسلام عليهم، وإلا كان إضاعة وظاهره في جمعة وغيرها. وفي الحديثين الأول وهذا دليل على أن الإنسان إذا دعا لأحد أو استغفر له يبدأ بالدعاء لنفسه والاستغفار لها وعليه. ورد في الأدعية القرآنية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واستغفر لذنبك وللمؤمنين وغير ذلك. وفيه لكن هل يكتب له زيارة من قوله يسلم عليهم إذا مر بالمقبرة وإلا نفس الزيارة لهم فيها أنهم يعلمون بالمار إلى آخره؟ أما الزيارة فأفضل ما تكون إذا قصد ذلك ما لم يكن شد رحل. وأما إذا مر وسلم يرجى أن يكون له الأجر، يرجى أن يؤجر على ذلك. قوله فيها أنهم يعلمون بالمار عليه السلام عليه ليس على إطلاقه، ويراجع في ذلك سائر الألوسي عدم سماع الأموات، آيات البينات في عدم سماع الأموات بتحقيق العلامة الألباني، والصحيح عدم سماعهم إلا في حال يعني في حال بعد نهاية دفنه لأنه في ذلك الحين يكون يسأل. قال وفيه أن هذه الأدعية ونحوها نافعة للميت بلا خلاف، وأما غيرها من القرآن من قراءة القرآن له فالشافعي يقول لا يصل ذلك إليه، وذهب أحمد وجماعة من العلماء إلى وصول ذلك إليه، وذهب جماعة من أهل السنة القول إلى أحمد فيه نظر، يعني إثبات القول بقراءة القرآن على الميت إلى أحمد قد انتقد. قال وذهب جماعة من أهل السنة والحنفية إلى أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة القرآن أو ذكرا أو أي أنواع القرب، وهذا هو القول الأرجح دليلا. وقد أخرج الدارقطني كان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كيف يبر أبويه بعد موتهم، أجابه بأنه يصلي لهما مع صلاته ويصوم. وأخرج أبو داود من حديث معقل بن يسار عنه صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وهو أيضا ضعيف فيه مبهم. أبو عثمان غير المهدي رجل مجهول فيه اضطراب أيضا فلم يثبت لا ياسين ولا غيرها من القرآن لا عند الاعتذار ولا عند القبر. قال وهو شامل للميت بل هو الحقيقة فيه. وأخرج الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن نفسه بكبش وعن أمه بكبش. نعم ثابت هذا. وفيه إشارة شيخين أنه يوهم أنه يوهم الشيخين كيف؟ أن يقول لم يخرج الشيخان بل عند أحمد من حديث أنس أنه لحى بكبشين من لحين، والذي تضمنه الحديث عند أحمد. نعم عند أحمد لكن أعلقنا عليه بقولنا ثابت. قال وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينفعه عمل غيره، وقد بسطنا الكلام في حواشي ضوء النهار بما يتضح منه قوة هذا المذهب. فيه إشارة إلى أن الإنسان ينفعه عمل غيره فيه نظر، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وأن الإنسان إنما سعى ولكن بأمور مخصوصة باعتبار الدعاء باعتبار الصلاة عليه. أما هذا الإطلاق فيه نظر، هذا يفصل فيه واصل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدمهم، رواه البخاري. قال الصنعاني وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا، أي وصلوا إلى ما قدموا أي من الأعمال، رواه البخاري. الحديث دليل على تحريم سب الأموات وظاهره العموم للمسلم والكافر. وفي الشرط الظاهر أنه مخصص بجواز سب الكافر بما حكاه الله تعالى من ذنب الكافر في كتابه العزيز كعاد وثمود وأشباههم. قلت لكن قوله قد أفضوا إلى ما قدموا حلة عامة للفريقين، معناها أنه لا فائدة تحت سبهم والتفكه بأعراضهم. فأما ذكره تعالى للأمم الخالية بما كانوا فيه من الضلال فليس المقصود ذمهم بل تحذيرا للأمة من تلك الأفعال. فقد ذمهم ولعنهم وكذلك يعني وبخهم في أكثر من دليل، وهذا ما فيه نظرة والقول. نعم. بل تحذيرا للأمة من تلك الأفعال التي أفضل بفاعلها إلى الوبال وبيان محرمات ارتكبوها، فذكر الفاجر بخصال وجوده لغرض جائز وليس من السب المنهي عنه، فلا تخصص بالكفار. قال نعم الحديث مخصص ببعض المؤمنين، كما في الحديث أنه مر عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها شرا الهيئ وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال وجبت أي النار، ثم قال أنتم شهداء الله، ولا يقال إن الذي أهنوا عليه شرا ليس بمؤمن، لأنه أخرج الحاكم في ذمه بئس المرء، المرء كان لقد كان فظا غليظا، والظاهر أنه مسلم إذ لو كان كافرا لما تعرض لذمه بغير كفره، وقد أجاب القرطبي عن ذنبهم له وإقراره صلى الله عليه وسلم لهم. هذا ما هو صريح أنه ما هو كافر، لأن كونه فظا غليظا في الكافر أولى منه في المسلم. وإقراره صلى الله عليه وسلم لهم أنه يحتمل أنه كان مستظهرا بالشر ليكون من باب لا غيبة لفاسق، أو لأنه يحمل النهي عن سب الأموات على ما بعد الدفن. سبهم بما لا فائدة فيه، باب الجرح والتعديل غير هذا الباب، يعني كونه يبين حاله. وحديث لا تذكرها الفاكم إلا بخير، وهذا الحديث المقصود به بيناه في الطبقات مقدمة الطبقات نحو ذلك، أن المقصود به ما لا فائدة فيه من السب والشناعة، أما بيان حاله وجرحه فلا يزال هذا عمل المسلمين في القرآن من ذلك. تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخره. نعم. قال قلت وهو الذي يناسب التعليل بإغضائهم إلى ما قدموا، فإن الإغضاء حقيقي بعد الدفن. قال وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال فتؤذي الأحياء. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه أي نحو حديث عائشة بالنهي عن سب الأموات لكن قال، يعني لو سبه بالطعن في نسبه يتأذى الأحياء أم لا؟ يتأذى، لكن لو قال هذا رجل ما تعالى الكفر ما تأذى أولاده ولا أسرته ولا شيء من ذلك، بل هم مقرون بهذا. فإذا كان السب يقدح في نسبه أو يقدح في ما يخل بأسرته نعم. قال عوض قوله فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا فتؤذوا الأحياء. قال ابن رشيد إن سب الكافر محرم إذا تأذى به الحي المسلم، ويحل إذا لم تحصل به الأذية، وأما المسلم فيحرم إلا إذا دعت إليه الضرورة، كان كأن تكون فيه مصلحة للميت إذا أريد تخليصه من مظلمة وقعت منه فإنه يحسن، بل يجب إذا اقتضى ذلك سبه، وهو نظير ما استثني من جواز الغيبة في جماعة من الأحياء الأمور. قال تنبيه من الأذية للميت القعود على قبره لما أخرجه أحمد. قال الحافظ بن حجر بإسناد صحيح من حديث عمرو بن حجر الأنصاري قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال لا تؤذوا صاحب القبر. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من الجلوس عليه. وأخرج مسلم عن أبي مرثد مرفوعا لا تجلس على القبور ولا تصلي إليها، والنهي ظاهر في التحريم. فقال المسلم بن الباري نقلا عن النووي إن الجمهور يقولون بكراهة القعود عليه، وقال مسلم المراد بالقعود، وقال مالك المراد إن الجمهور يقول بكراهة القعود عليه، وقال مالك المراد بالقعود الحدث وهو تأويل ضعيف وباطل انتهى. ومثل قول مالك قال أبو حنيفة كما في الفتح قلت والدليل يقتضي تحريم القعود عليه والمرور فوقه، لأن قوله لا تؤذوا صاحب القبر نهي عن أذية المقبور. حتى إذا المشي بين القبور بالنعال، المرور الجلوس القعود الوقوف كذلك الوطأ، المرور بين أوساطها بالنعال نعم. وأذية المؤمن محرمة بنص القرآن، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إلى